عزوجل قصیدہ بردا شریف مشہور زمانہ قصیدہ اس کی فصل پڑھیں گے جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے حوالے سے ہے۔ الحمدللہ رجب المجرب کا مبارک مہینہ جاری وساری ہے، آج اس کی 70ویں شب ہے، شہدا بدر سے نسبت رکھتی ہے۔ انشاءاللہ عزوجل ان قریب شب معراج کی آمد آمد ہے، آئیے شب معراج کی برکتوں کی سمیٹنے کی نیت سے قصیدہ بردا شریف کی اس فصل کے اشعار پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں دونوں جہاں میں عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا صلی وسلم دائما بدن علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا خیر من یمم العفو ناساحته سعیا وفوق مطون العین کرسوم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ومن هو الآیات الکبرى لمعتبر، ومن هو النعمت العظمى لمغتنم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سویت من حرام لیلا الى حرام كما سوى البدر في تاج من ظلم، مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وبالتترقى الى ان نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي، مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وقدمتك جميع الانبياء بها والرسل تقديما مخدوم على خدم، مولا يا صلي وسلم دائما ابدا بِكَ خَيْرُ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ، وَأَنْتَ تَخْتَارِقُ السَّبْعَ اتِّبَاقَ بِهِمْ فِي مَوْكِبٍ كُنْتَ فِيهِ صَاحِبَ الْعَالَمِ، مَوْلَا يَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرُ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ، حَتَّى إِذَا لم تدع شعبا لمستبك من الذنوب ولا مرقا لمستنم، مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، خفضت كل مقام بالاضافه اذ نوديت برفع مثل المفرد عالمي، مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، كيما تفوز بوصل اي مستتير عن العيون وسر اي مكتتم، مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك کا خیر الخلق کلہ میں پا حستا کل فی خار غیر مشتارا کیوں و جستا کل مقام غیر مزدحم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہ میں و جل مقدار ما اولیتا میں روتا بیوں و عزا ادراک ما اولیتا میں نعمی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہ میں بشرا لنا معشا والاسلام انا لنا بشرا لنا معشا والاسلام انا لنا من العنايات ركنا غير ملحدي مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله اللهم صل وسلم وبارك عليه.